السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلتنا الأحاديث الطوال أو الأخبار الطوال. وكنت ذكرت في مقدم هذه السلسلة قصة هامة، ألا وهي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وذكرت أنني ابتدأت بهذه القصة لأنني أرى في نفسي وإخواني، بل وفي الأمة برمتها، أنها تحتاج إلى قصدة ووثبة من همة، بحيث ترتقي إلى المعالي كما كان أجدادنا في السالف. وآخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها وزمن رحمة الله عز وجل، لأنه لو كان آخر هذه الأمة ينبغي له أن يبتكر أسبابا لصلاحه لكان قد ضل ووقع في بنيات الطريق. لكن الأول قد قيضه الله عز وجل لنا بحيث أرسى لنا القواعد، فكل جيل يكون أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الذي يليه غالبا أو في الجملة، لا سيما القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي غير ما أثر، وهو يحض صلى الله عليه وسلم على التمسك بهذه الأجيال. وكما ذكرت وأذكر كثيرا قول الله عز وجل: وهذا هو القاعدة، وهذا هو المنهج، وهذا هو السياق الذي ينبغي أن نساق فيه. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما قال الأول: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم. إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه لم يكن سهلا ميسورا، لم يكن سلمان يعيش في الشارع الخلفي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما علم بالإسلام مشى حتى طالع بعينه وجهه الوضيء صلى الله عليه وسلم ثم أسلم. لم يكن قد عاش في ثلة من الصحابة المؤمنين الذين يؤذوه نحو الإسلام أذى، إنما كان سلمان في أقاصي الأرض، ولم يكن على ملة الإسلام، بل كان على ملة خطيرة، وقد تدرج في هذه الملة بحيث صار رأسا من رؤوسها، فكان هو الذي يشعل النار لقوم يعبدون النار، هو الذي يقوم على النار، هو قطن النار الذي يقوم عليها كما ذكرت في اللقاء السابق. وكان هذا الجاه وهذا التدين بالباطل طبعا يبعد الإنسان دائما عن الهداية وعن اتباع أحد، وهذا موجود. يعني مثلا حينما يذكر أهل التفسير والتاريخ والسير، حينما يذكرون ما حدث لفرعون، وأن فرعون حينما رأى عصا موسى تتحول وعلم أن العصا قد تحول كنهها بحق، عين العصا قد تحول، يعني مثلا الساحر يسحر عينك، يخيل لعينك بحيث أنك ربما رأيت مثلا هذا الكوب ثعبانا، الكوباية دي كما هي، لكن خيل لعينك أنت أنها ثعبان بفعل هذا الساحر وبطلسماته وسحره وجنه إلى غير هذا. لكن فرعون نظر فوجد عصا موسى قد تحولت بالفعل، فحينها رجع إلى شيء من صوابه وشاور هامان وبئس الصاحب والمشهور والوزير، قال له: أرأيت لو أنني اتبعت موسى، يعني أنا أرى الآن من موسى أرى منه شيئا جللا، وأرى منه يعني أرى له الآية عظيمة، وأرى له أرأيت لو أنني اتبعت موسى؟ فقال له هامان إذن تسجد لغيرك بعدما كان يسجد لك. كانت الناس بتيجي تسجد لك أنت وتعظمك أنت ويعرفون لك جاهك، بكرة تبقى عبد زيهم وتسجد معهم. عندها تشبث الرجل برأيه، عندها تشبث الرجل برأيه، فيقول الإنسان بجاهه لما يذكر بجاهه يرجع عن التدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 12 حبرا من يهود لأمنت يهود، لأن هؤلاء كانوا يتمسكون بجاههم، كان هؤلاء القوم عندهم من العلم الذي جعلهم يحرفونه لأجل الجاه، مش هيبقى له في الناس، يكون له في الناس هيئة. كما قال عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له والله يا ابن أخي لولا أن يقول جزع من الموت أو فرق منه وترك ملة أبائه لاتبعت دينك، أو قال لاتبعتك. هو ده الباب، الجاه أحد الأشياء التي تصد الناس عن سبيل الله عز وجل. طيب الآن سلمان الفارسي رضي الله عنه وصل إلى أن صار قطع من النار، ومع ذلك رجع وآمن وتاب. وأنا ذكرت لك أنه قد فاته الكثير أيام كان في الرق، كما سأذكر لك كيف استرق هذا الحر السيد من جملة بلاءاته رضي الله عنه، لكن كانت همته لا زالت متوقدة. وهذه رسالة للأمة برمتها لا سيما الشباب. انظروا الآن وأنتم الكواهل التي تحمل الأمة برمتها، كان شابا مثلكم ولا زال سلمان يناضل ويذهب من عمره الكثير في البحث عن هذا الحق حتى وجده. فلما رأى رسول الله من علو همته كأنما حصر الهمة عليه، فقال له مادحا مدحا بلغ الآفاق، قال لو كان الإيمان في السرية لحازه رجال من فارس وفي زيادة، ووضع يده على كتف سلمان. يعني هو ده اللي يحوز الإيمان، الهمة الهمة أيها الإخوة، الهمة الهمة أيها الأمة، الهمة. فتأملوا الآن من قصة سلمان رضي الله عنه، وأنا أخذ منها هذه الفوائد التي يفتح الله عز وجل بها عليه. ذكرنا في اللقاء الفائت أن أبا سلمان حبسه لفرط حبه له، وأن سلمان قد تدرج في العبودية للنار حتى صار رأسا، فصار قطن النار الذي يجلس في بيت النار فيشعل لهم النار دائما فلا يتركها تخبو. ثم ذكرت لك فضيلة الصدق، وقلت أن هذا هو الزاد لأمتنا، هذا هو زاد الدعاء أيها الدعاء. الصدق، الصدق هو مطابقة ما في القلب للسان والمخبر عنه، كما يقول العلماء ينعقد القلب على شيء ثم يزل به اللسان مدحا له، ثم أو يخبر به اللسان ثم يقول الذي أخبرت أنت عنه حقيقة وصدق. إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يكون المرء صادقا، لازم أنطق الصدق وينعقد عقد قلبي على شيء يتواطأ مع لساني أو يتواطأ اللسان معه. ولذلك لما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب ليه إن المنافقين لكاذبون؟ لأن المنافق ده، المنافق دلوقتي بيقول نشهد أنك لرسول الله، نشهد أنك لرسول الله، يعني ده الكلام ده كد؟ لا مش كد، لكنه يكذبه بقلبه. المنافق يقول الآن هذا رسول الله لكن لا يتبعه فيكون كذاب، لذلك شهد الله على كذبهم سبحانه وبحمد. الصدق أيها السادة هو الذي جعل هؤلاء الذين كانوا يوحدون الله ويعبدون الله، هذه الديانة ما كانت قد حرفت لسيما في رؤوسهم. وده من حسن طالع سلمان وما قدره الله عز وجل له، أن سلمان رضي الله عنه مر على قوم لا زالوا على التوحيد والإسلام، ما كانش بقى اليهود والنصارى عرفوا هذا التحريف الفاحش، أو ما كانش هؤلاء القوم خاصة عبادهم وكذا كانوا قد حرفوا. فانطلق سلمان وهو في طريقه، أبوه قال له عندنا ضيعة، عندي حتة أرض، روح يا ابني راعيها. فانطلق سلمان، بينما هو في طريقه سمع أصواتهم، ونبهت عليك في المجلس الفائت قلت حينما سمع أصواتهم ما الذي دعاه أن يدخل؟ طيب دي أصوات زي أصوات أي حد، لكن الصدق اللي خلى مالك بن دينار كان الناس إذا نظروا إلى وجهه يذكرون الله. الصدق اللي خلى محمد بن المنكدر يقول بعضهم كنت إذا رأيت وجهه استعنت على قسوة قلبي أسبوعا. ده بس لما تشوف محياه، تطالع محياه فقط. وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم قال عنه عبد الله بن سلام: فخرجت أنظر إليه لما دخل المدينة، وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود الكبار، قال: فذهبت أنظر إليه فقلت: لا والله، لا والله، ما هذا بوجه كذاب قط، مش ممكن يكون وجه كذاب. هذا هو الصدق، انعقاد القلب انعقادا صحيحا يجل به مواطأة له اللسان، ثم يصدق المرء في المخبر عنه، في المخبر عنه. فلما مر سلمان على هؤلاء الذين يعبدون الله أثرته أصواتهم، فانطلق إليهم كأنه سحر ما يستطيع. وهو ده المنهج الحق، هو ده الحق يا أخوانا. ولذلك كان ينبغي أن تكون على يقين من دينك، اوعى تذهب يمنة أو يسرى أو حد يبدأ يحتال لك حتى يخرجك عن منهاجك أبدا. جاء رجل لمالك بن أنس رضي الله عنه، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أباحثك الآن، عايز أكلمك في التوحيد وفي العقيدة وفي المنهج. فنظر إليه مالك مستغربا، ثم قال: يا هذا، أما أنت فشاك، وأما أنا فمستيقن، فاذهب إلى شك مثلك. ما تكلمنيش أنا عندي يقين على اللي أنا عليه، إنما أنت شكاك تشك في دينك. وحينما جاءه رجل أيضا وقال: يا أبا عبد الله، هيا نتباحث. فنظر إليه مالك بن أنس رضي الله عنه ثم قال: فإذا ما ظهرت عليك بقولي كيف تصنع؟ قال: أرضخ لك، أتبعك، يعني سيب ديني اللي أنا عليه وأتبعك. قال: فإذا ظهرت أنت، قال: تتبعني. قال: فإذا حرنا، ما استطعنا أن يظهر أحد منا على الآخر، في حيرة محدش ظهر على الآخر، إلى من نحتكم؟ قال: إلى ثالث. قال: فإذا ظهر علينا، قال: احتكمنا إليه. قال: وفي كل يوم أغير ديني؟ أنت تفكرني كل يوم أغير ديني عشان حد يكلمني؟ لذلك أنا أنتهز الفرصة على هذا المنبر المبارك العريض، وأقول لإخواني لا سيما الشباب، غرف البلتوك والإنترنت وهذه الأماكن التي يدخل فيها الشباب فينظرون أهل الكتاب، ويدخلون فينظرون الشيعة الروافض من غير تثبت بمنهجهم هم ابتداء، ومن غير تثبت بما عليه هؤلاء أصلا. لذلك ترى أن هؤلاء يخدعون بعد ذلك ويرضخون للسب واللعن، تتحول الأخلاق الإسلامية إلى سفسفة وسفسطة وهزرمة، بحيث لا يستطيع المرء أن يضبط لسانه. ثم بعد ذلك ربما عرضت عليك فتنة فتأخذ بقلبك ولبك. هذا العلم لا يخرج له إلا هؤلاء الراسخين. يعني مثلا لما كان يجلس رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجلس مع رجل يهودي أو نصراني أو رافضي حتى في المذاهب المعروفة، يعني كان يجلس مع المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف وغير هذا، عارف ابن تيمية كان بيقولهم إيه؟ كان يقول لأحدهم: أنا أعلم بكتابك منك، يعني أنت، أنا أعلم بالتوراة والإنجيل منك، أنت أعلم بها منك. ويقول هذا لا من باب التبجح والدعوة التي تخلو عن المحصول، بل يقول شيئا هو فيه بحق. ولذلك كان يكتب ويؤلف في هذا الباب ويناظر رحمه الله، بحيث يقطع حجج كل ذي حجة، ما يستطيع أن يظهر عليه أحد. حتى في المذاهب المعروفة كان يجلس مع المالكي يقول: هذا قول عند مالك، يقول الرجل لا، يقول افتح الكتاب الفلاني وانظر إلى قول فلان، بما لا يعرفه الرجل. فكانوا يقولون: نجلس مع ابن تيمية فنستفيد منه في مذاهبنا. طول عمري عايش مالكي، أتمذهب على المذهب المالكي، وآتي بالكتب والشيوخ وأدرس المذهب وطرق المذهب وأقوال المذهب، ومع ذلك يأتي رجل أعلم بالمذهب مني. هو ده المطلوب، أن تتثبت في الإسلاميات أولا، ثم تقضي في ذلك زمنا مع العلم والعمل حتى يرسخ قلبك، ثم بعد ذلك تعرج على مثل هذه الأشياء. فإذا ناظرت أحدا كنت قارئا في مذهبه وعلمت ما هو عليه من بطلان، وعلمت قبل ذلك أدب المناظرة، فإن هذا علم خاص، ليس كل أحد يصلح للمناظرة، وإلا خذلتنا وخذلت معك جماعة المسلمين، لأنه إذا ظهر عليك جعلك بمقام شيخ الإسلام. ساعة ما يهزمك في موضع هيقول لك أنا هزمته، آدي واحد دخل مش هقول بقى شاب وما يعرفش، لا لا لا، هيقول لك هذا رجل من أكابر المسلمين، نظرني في المسألة فقطعته، ثم يضل بها كثيرا أيها الإخوة. فتأمل جيدا، دخل سلمان رضي الله عنه حتى دخل على هؤلاء القوم حين أثرته أصواتهم من صدقهم، فلما رأى صلاتهم وعبادتهم وهيئتهم رجع وترك دينه، وعلم أن هؤلاء على الحق. وقلت لك في المرة الفائتة أيضا أن الباطل لا يثبت لحق مكتمل، وده قيد، إن الحق يكون مكتمل، مش إن الحق يكون أي حق أو جزء من الحق، لا. ولذلك نحن نرى أمة تربو على المليار الآن لكنها لا تظهر على أعدائها، ليه؟ لأنها على الحق لكن ما كملت الحق، ما استجلبت هذا الحق حتى، لكن الله عز وجل قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يضرب أم دماغه، أم رأسه، فيشدخ رأسه، فلا يكون للباطل معه جولة ولا صولة أبدا. فسلمان لما دخل على هؤلاء ورأى ما هم عليه من هيئة طرح دينه، بس شكلهم أظهروا عوار الدين بتاعه، نار إيه بقى وبتاع إيه، كلام فارغ. رأى هؤلاء الذين يوحدون الله عز وجل حق التوحيد. وأيضا أنا أنتهز هذه الفرصة ليقول يا أيها الإخوة، ليس الذي على المنهج كمن قد اضطرب في منهجه، في عندنا منهج، وهذا الذي ألح عليه كثيرا، يعني ربما أنا أظن أنه ما خلت حلقة من هذه الحلقات إلا وذكرت فيها كلمة المنهج، لأن هذه عصمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. ده تصريح، كلام مش عايز مناقشة ولا عاوز تفسير، كلها في النار إلا واحدة، وهذه كل من صيغ العموم. وبعدين لما يأتي هذا الاستثناء بعدها يفيد التخصيص، يبقى ما فيش أي كل الأمم في النار إلا واحدة، وواحدة بس مش اتنين. فكم من الطبيعي أن الصحابة يسألوا طب الواحدة دي شكلها إيه؟ قالوا يا رسول الله ومن هم؟ مين الفرقة دول؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي هو بقى فإن آمنوا بمثلي، اللي هو دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. قول عبد الله بن مسعود اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أن ترجع إلى الوراء تنظر إلى هؤلاء كيف ساسوا أمرهم. صاحب المنهج بقى اللي عنده هذا المنهج يكون شكله فقط صادم، هذه السحنة فقط هي التي تشي بالحق، يعني تشوفه بس تنظر إليه فقط تنظر إليه فقط تعرف الحق حينما تنظر إليه. ده اللي حصل مع سلمان. فلما دخل على هؤلاء القوم ورأى دينهم طرح دينه، قال ده ديني، ده ما كانش دين بقى خلاص انتهينا، طرح دينه جانبا ثم تمسك وأعجبه ما هم عليه. قال سلمان فقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ هو ده بقى أول ما تتعرف على شخصية سلمان الفارسي، هو يا جماعة في ناس أكبر منكم أروح لهم، شفت الهمة بقى، دي همة سلمان، هذه شخصية سلمان، في كل مرحلة حوري لك همة سلمان شكلها إيه، هذه الهمة التي تحدوه، همم الرجال إذا مضت لم يسنها خدع الثناء ولا عواز الذم، همة كالسهم يشق الغلاف ما يستطيع أحد أن يوقفه حتى يثبت في مراده. هذه سلمان هو أول ما شفتهم لأول وهلة من الكبار بتاعكم، مش هكتفي بكم أنتم بس. شفت الحديث اللي في السنن بتاع صفوان بن عسال بتاع زر بن حبيش، قال سافرت الى صفوان بن عسال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له اني قد استربت في امر من ديني وهو المسح على الخفين، فاتيتكم وانتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس به. شفت سافر عشان ايه؟ اعلم الناس به. انت معتقد ان ما كانش عنده علماء يفتوه المسح على الخف؟ ده كان العلماء متنافرون، ده في زمن متدني بعد كده، في زمن في ايام احمد بن حنبل كانوا يقولون كان في العراق في بغداد بس 40,000 محدث، 40,000 مخضر في الحديث يغوص لك على الاسانيد والرجال دون ان ينظر في دفتر ولا ان يتلكأ او يكبو، تقول له الراجل يقول لك على اللي فيها على طول. ومع ذلك كان العلم، فما بالك بقى ايام الصحابة والتابعين والناس اللي كانوا احرص الناس على طلب العلم. لكن قال انا اتي الى الرؤوس، ان تكون لك همة في بحثك عن الحق. شو لك استنى والله حصل معاه طلاق ورحت سألت واحد صاحبي في الشغل، ده كلام لا ينبغي، ان هذا الامر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كنا لا نسأل الناس عن رجالهم فلما وقعت الفتنة قلنا سموا رجالكم، قل لي خدت عن مين. قال اين اصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. وان تعجب من همة سلمان اعجب والله من تواضع هؤلاء الرهبان. هو المسلم كده التواضع، ما فيش رجل يريد ان يستأثر بالناس لنفسه، وان لقى ان هناك من يقتسم معه هذه القسمة وان وجوه الناس تنصرف الى غيره سب غيره عشان يوقعه ويسقطه من اعين الناس ولا يدري انه يسقط نفسه. ان يد الله عز وجل فوق رؤوس الناس، فاذا شمخ احد بانفه ضربه على ام رأسه، واذا تواضع كانت له غطاء ووقاء، كما قال هذا الكلام بمعناه، قال معنى هذا الكلام الاعمش رحمه الله، وهذا تشبيه فقط يعني. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي. شفت الشيخ بتاعه ما قال له فين أكبركم يا جماعة؟ قال له أكبرنا في الشام. عشان كده برضو معلش يعني خلينا نقف مع دي شوية، وإحنا مش مقيدين بقى إن شاء الله نقعد فيها 20 حلقة. الشباب والدعوة الآن، أنا أحدث نفسي وإخواني، ينبغي أن تشيدوا بأكابركم وتذكروا أكابركم. هؤلاء هم مراجعنا الذين نرجع إليهم، هؤلاء هم الأمثلة الشاخصة التي ينبغي أن ننطلق إليها زرافات وأحدانا لنرشف خبرتهم، فإنهم قد ساروا على الطريق قبلنا وقد عركتهم السنون ومرسوا عبادة الله عز وجل، فلهم عند الله عز وجل من التجربة والعمل ما ليس لك. النهاردة لا تخرج وإنت يعني كأنه ليس يعني إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، لا، إنما لك أكابر بمنتهى البساطة. مين كبيرك؟ قال له في الشام. روح الشام، فلسطين وسوريا والأردن، روح المنطقة دي فتجد فيها ما تربو وتصبو إليه. سلمان بعد ما خلص الكلام ده طول النهار قاعد والوقت مر وعدى وهو مش حاسس، لا زال مشدوها. معقول دول ناس؟ ما هو كان يرى عند النار وجوها كالحة لا تعرف توحيد الله في شيء، ولا تمت له بهاجس، ولا تدخل عليه في ظل ولا في. فلما رأى ذلك مكث النهار كله. قال وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته. أبوه لما ما لقوش، احنا قلنا في المجلس اللي فات ان كان أبوه بيحبه جدا، وقلنا ان حبك الشيء يعمي ويصم كما في الحكمة ولا يصح حديثا. حبك الشيء يعمي ويصم، إذا قال عليه الصلاة والسلام احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وقال العلماء لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. مش اللي تحبه يبقى ملك من الملائكة وما فيش اللي هو معتمد الجرح والتعديل والكلام والرجال والحديث والفقه وليس إلا مذهبه وليس إلا رأيه يفتيك دنيا وأخرى، فإذا ما سقط أو فعل فعلا لا يأتي على هواك صار شيطانا مريدا بعيدا نار وعار وشنار، ده كلام لا يجوز. لما ينبغي أن تكون وسطيا معتدلا. قال وقد بعث أبي في طلبي وشغلته عن عمله كله، ما قدرش يعمل عمله خلاص النهاردة وقف خالص. فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ودي في الحقيقة هذا أسلوب يشهد فيه لأبي سلمان. الأبناء بتلاقي يعني لعلها أن تكون نكتة دي بين قوسين أيضا في تربيتنا لأبنائنا. الولد بتفاجأ تلاقيه أنه أحيانا يشده ويشغل بشيء من الظواهر، لا سيما إن كان ما بيخرجش ولا بيدخل. فلما يأتيك ولدك وهو عنده خطأ ولا عنده شيء ولا عنده كذا، إذا أردت أن يخرج لك ما في جعبته فكن معه لينا هينا. شو بيقول له إيه؟ أي بني يا ابني يا حبيبي، عشان يطمنه ما تخافش مش عاملك حاجة. أين كنت؟ حتى سمعت بعض الأطباء كان يقول أن البول اللا إرادي، في ناس بيبقى عنده 10 سنين و15 سنة بل ممكن يبقى أكبر من كده، نسأل الله عز وجل العافية لمرضى المسلمين أجمعين، بيكون أكبر من كده ومع ذلك يبقى عنده بول لا إرادي. قال هذا من سوء معاملة أبيه له، الشدة والعنف اللي على طول الخط، الانتقام اللي على طول الخط ده ما ينفعش، إنما ينبغي أن يكون هناك لمسة حنان، أن تكون هناك لمسة حنان. قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ شو برضو كلام ده مجمل إزاي؟ من جملة الاختصار عشان ما خضكش، عشان ما خوفكش. يا ابني مش أنا قلت لك، مش أنا عهدت إليك. طبعا يعني عهدت إليك ما عهدت، إيه هو اللي عهد إليه؟ قال له روح وما تأخرش. ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ ما تقوليش بقى مش أنا قلت لك وتحد عليه بقى. قلت لك انزل وتعالى بسرعة ما جيتش. قلت لك ما تلعبش في الشارع لعبت. قلت لك الواد فلاني ما تعديش عليه عديت. قلت خلاص بقى يعني خليها مجمله، يا ابني مش انا قلت لك ما تعملش كده، وخلاص في الجمله. قال يا ابتي مررت هنا، شوف بقى سلمان طلع له جواه ليه امنه، عارف ده مثلا لو استقبله واداله قلمين كان قال له انت كنت فين، كان كذب، قال له كنت في اي حته. قال يا ابتي مررت بناس يصلون في كنيسه لهم فاعجبني ما رايت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. انا عايز استفيد من هنا شوية استفادات كده. أولا قال يا أبتي، يبقى سلمان بيحب أبوه. قال له في عيل أنا بحبش أبوه؟ لا، في عيل علاقته مع أبيه، ولد تلاقي علاقته مع أبوه مع أبيه علاقة عادية، وفي واحد تبقى علاقته مع أبيه علاقة مشبوبة العواطف، بحبه قوي، بينه وبينه علاقة جامدة قوي. أنا بنبه على المسألة دي ليه؟ عشان بس أفلعك على حسن تقدير الله عز وجل، عشان دائما نفسي ان انت تحفظ بيت الشعر ده، لا تدبر لك امرا فأولو التدبير هلك سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. هو سبحانه وبحمده سيدبر لك امرك، بس توكل عليه حتى في الشدة. يعني كان رسول الله يضرب ويطرد ويفعل فيه الافعيل وربنا قال له ايه؟ ودع اذاهم وتوكل على الله، انا هخلصنا كل ده. قال موسى واحنا ذكرناه في الاستقامة، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خليك على الجد. سلمان بيحب والده قوي، بيقول له يا ابتي، وده اسلوب كده يدلك على عاطفة مشبوبة، عاطفة عظيمة قوي. كذلك انا استفيد شيئا اخر، طبعا احنا هنقول هنا ان سلمان بيحب ابوه قوي، علشان كده قدر الله لسلمان ان يحبسه ابوه بايده. ليه؟ يبقى في شيء من الجفاء بينهم، اصل ربنا سبحانه وتعالى مقدر في علمه ان سلمان هيطلع يمشي ويسيب ابوه مش هيرجع له تاني. فإذا رجع، فإذا ترك سلمان أباه ومش هيرجع له مرة تانية، ممكن يكون منغص عليه في رحلته، يكفه عن الرجوع إلى الدين وإلى الديانة وإلى الامتثال وإلى البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يكفه ذلك من كتر ما هو إيه هيفضل بقى يفتكر أبوه ويفتكر أباه ويريد أن يرجع إليه ويكون ده غصة عليه. لكن لما أبوك يضربك أو مثلا أب يقصو عليك وأنت تخرج فارا منه، بيبقى في شيء من الجفاء حدث، من الجفاء حدث بينك وبينه، ولو على الأقل الإنسان يشعر أنه عنده شيء من الحق. وبرضه انا عايز افرق لحسن حد يستمع الى هذا الكلام وما قال خلاص انا لو ابويا ضربنا سيب البيت وامشي ولا ارجع اليه. نحن نقول ان سلمان خرج يطلب دينا وهو عارف يعني ايه دين. الانسان ينبغي له من دين اهم عنده من ابوه من امه من اخواته من المجتمع من اي حد دين القى به وجه الله عز وجل اللي هو دين الحق يعني. فده كمان قوى قلب سلمان على ان يخرج. السلامة النفسية بيقول عليها ايه؟ بيقول لك السلام النفسي اللي كان عند سلمان الفارسي، وده كان ثمرة ان ابوه حبسه. شوف معقول الحبس يجي جه اهو بخير اهو، عشان ابوه حبسه وما خرجوش، ما اختلطش بالناس، ما عرفش اللف والدوران. ممكن كان اختلط بالناس كان يقول له انت كنت فين يا ابني، يقول له لا ده ابدا انا كنت واقف هنا بس في واحد قابلني وكلمني والارض دي كانت هيحصل لها، ويعمل له كده شيء معين قصه معينه بحيث ان هو يخرج من يده وما يكلموش. الكلام ده كان ممكن يرجع على سلمان بعد كده بالعطب. ليه؟ لان ابوه كان هيقول له خلاص اقعد في البيت زي ما انت، فيجلس في بيته فلا يخرج. انما كان الله يدبر لسلمان منذ نعومه اظافيره. شوف سبحانه هو بحمده كيف يدبر لك. فسلمان بالفطره قال له انت فين؟ قال له شفت ناس متدينين احسن منك، احسن من ديننا، فقعدت معهم طول النهار. فخافه ابوه عشان كده حبسه. فلما حبسه زي ما قلت كانت الثمره بقى ان حصل الانسان دايما يعارض ما يطلب منه. يعني كما يقول ابن الجوزي رحمه الله بيقول ايه؟ يقول لو ان، بيقول كلام معناه كده يعني، يقول لو ان الانسان امر، بيقول ايه؟ ان الناس قد فطروا على انهم اعداء ما يؤمرون به. فلو ان الانسان قد فطر، فلو ان الانسان قد حبس في بيت، دخل في بيت فمكث فيه شهرا بارادته، يعني لما ضجر اقعد في البيت عندي شهر كامل ما ازعلش، ليه؟ بمزاج يعني. ولو امر ان يلتزم ببيته يوما لضجر. ليه؟ دايما بيبقى اعداء ما يؤمر بيه، تقول له اعمل ايه؟ زي ما احنا بنقول خالف تعرف، تقول له اعمل تنمي عنده حته لا دي. ولذلك جعل الله عز وجل الباطل يصارع الحق. ليه؟ لانه يزكيه. اول ما الباطل ما يصارع انت بتعمل كده، طب انا ساتمسك بما انا عليه. وهذا امر يتضح لنا جليا حتى في احداثات اليوم، يعني قضيه النقاب اللي هي لا زال الناس يتحدثون فيها، وقامت الدنيا ولم تقعد. حصل ايه؟ حصل الناس قالت انا لازم البس النقاب، لازم، لا يمكن، واللي لابسينه قالت لا يمكن اسيبه تحت اي وطأة. سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. الكذب يلوث الفطرة، الكذب يلوث الفطرة. فكان مما حمى الله به سلمان أن جعله في بيت محبوسا حتى لا يختلط بالناس فيتعلم الكذب، فلا زالت فطرته نقية، مع أنه بدأ يحصل فيها تلاعب هو بسبب النار وبسبب العبادة وبسبب العبث في التوحيد، لكن لا زالت الفطرة فيها كم من النقاء. عشان كده شوف بيكلمه بمنتهى الصدق، مش هكذب عليك أو لا أعرف الكذب. يقوم ابوه يقول له ايه بقى؟ قال له ابوه يا بني ليس في ذلك الدين خير. طب مين اللي قال لك؟ هو كذلك الباطل، العصبيه المطلقه والطعن في الديانات الاخرى، ما عنديش حد، ما فيش حاجه اسمها نناقش. هكذا يكون الاعلام الكافر دائما. شوف الاعلام ده اعلام اهو، اعلام. شوف بيقول له ايه؟ يا بني ليس كأني على ثقه ويقين ان جدا ما فيهوش خير وحاجه، مع انه المفروض انه ما يعرفوش. هذا الرجل لا يسمح له، انا لما اجي انظر ايه اللي خلاني قلت ما يعرفوش؟ لان ده رجل كبير قومه. مش سلمان في اول حديث قال وكان ابي دقان قريتي، كان كبير المرجعيات الدينيه عنده. يبقى من الطبيعي ان ده مش هيخش عند النصارى في كنائسهم، لان هيقولوا انت رحت فين؟ ده طبيعي. يبقى اذا الرجل سيمكث عنده في بيته على ما هو عليه. طب من اين عرف هذا الرجل ان الامر بقى ان هذا الدين ليس فيه خير؟ اعلام. انا بيحضرني الان ضمضم الاعرابي الذي أرسله أو ضمام بن ثعلبة الذي أرسله أبو سفيان رضي الله عنه حينما علم أن رسول الله يتعقبه. عرف أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعقبه وسار خلفه في القافلة اللي هي كانت سبب وقعة بدر. فلما علم ذلك أرسل هذا الرجل وقال ائت قريشا فأخبرهم بأن قافلتهم في خطر. الرجل ده راح قال لهم إيه بقى؟ الرجل ده تعرى تماما وقعد على البعير بالمقلوب، يعني بقى ذيل البعير عند وجهه وظهر الرجل عند رأس البعير، ودي كانت صفة تهيج عندهم لما ينزع ملابسه تماما كده يهيجهم. ثم قام وأخذ يصوت يرفع صوته قوي ويقول اللطيمة اللطيمة أدركوا عيركم يا معشر قريش قد أخذها محمد. قال لا أخذها محمد إزاي عليه الصلاة والسلام؟ ده أنت ده احنا بنقول لك ان انت النبي ده ابو سفيان بيقول لك انا خايف لا ياخدها ما خدهاش. وبعدين ايه الاسلوب اللي انت عملته ده؟ كل ذلك يدلك على الاعلام الغرش. ولذلك هناك شريحة كبيرة جدا ينبغي ان نكون هذا الامر في الاعتبار، شريحة كبيرة جدا خضعت للإعلام في الغرب، لذلك هي لا تدري عن الإسلام إلا شرب الدماء وإلا الشدة وإلا. ولذلك إذا رأى منك عملا خيرا أو سمع منك آية، هو ده القرآن اللي بتدين به؟ هو ده فعلك الذي يتعجب؟ وأنا لا أقول ذلك لأبرر لهم مثلا أن يقعوا في ثوابتنا أو أن يهجموا على نبينا، لا أنا بقولش كلام ده، هم عارفين من هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في فئة منهم تلاعبوا بعقولهم أظهروا لهم السوء. ولذلك كان ينبغي على الدعاة أن ينبروا في هذا المكان، يحدثونهم بألسنتهم بحيث يعلمونهم ما نحن عليه دون شطط أو تنازل، لأن يعني برضو الأمور دي في الحقيقة بيحدث فيها إيه؟ خلط. يعني أنا عشان خاطر أقنعه وأرغبه وأحفزه أتنازل مثلا عن عقيدة من عقائدنا، لا. الشاهد اللي عايز أقوله أن هذا الرجل دعا الدعاية السيئة، قال له يا ابني الدين ده وحش، ليس في هذا الدين خير، مع أنه ما عرفش عنه حاجة، عصبية له. دينك ودين آبائك خير منه. كل القضية دينك ودين أبيك ودين جدك، بس العصبية المقيتة. العصبية المقيتة حينما نتحدث عن الـ عن الـ عن عن بعض المسائل، يعني احنا الآن مثلا ونحن يعني ونحن نتحدث عن عاشوراء، والنهاردة العاشر من محرم، واشتغل الناس بالكلام عن مقتل الحسين رضي الله عنه من شهيد ذو ثغر كان رسول الله يلثمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله من فمه رضي الله عنه، سيد من سادة شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الخلق. لما نيجي نتكلم عنه مثلا تجد أن كثيرا من إخواننا يضيق يحجر واسعا، يتحدث مثلا في أن يزيد ابن معاوية ملوش دخل في الموضوع، فيخرج إليك الرافضي يقول لك لا لي دخل ولعن الله يزيد. هو احنا مش قضيتنا دي، قضيتنا هل أهل السنة يحبون حسينا، يوالون حسينا، يحزنون حينما يذكرون حسينا إيه وربي، وتدمى والله القلوب وتبكي القلوب قبل العيون حينما نسمع إلى ندائه الندي الشدي العربي وهو يقول بلسان عربي مبين يا قومي هل علمتم ابن بنت رسول الله، ابن بنت لرسول يدب على الأرض غيره؟ مفيش حد عندنا بيدب على الأرض إلا أنا ابن بنت نبي النهاردة. حينما يرى استطالة هذه الشراذم التي والت أباه بالأمس ثم جاءت اليوم، يعني الذي قتله شمر ابن ذي الجوشن هذا الذي أماته الله عطشا انتقاما له في التو، والآن هو أتى الحسين قال لهم أريد ماء فما أعطوه الماء وقتلوه، وكان الذي تولى كبرها هو شمر ابن ذي الجوشن، فذهب إلى قومه فقال العطش العطش، ألقى الله عليه العطش اسقوني، فسقوه ماء باردا فلم يشفى، فسقوه ماء ساخنا فلم يروى، فسقوه لبنا باردا فلم يروى، فلا زال يشرب شرب الهيم حتى انفجرت أمعاؤه ومات. ليس المحك هو عبيد الله بن هو يزيد بن معاوية، وإن كان هو باب ينبغي أن نتحدث عنه. ليه؟ علشان ما لا يقع في قلوب الناس أن يقول لك طيب ما هو يزيد فعل ذلك وكان هذا في إمارته، يبقى لعن الله يزيد مثلا فيما يقول بعضهم، لما علشان خاطر يزيد كان ده موجود في إمارته، وعبيد الله بن زياد هو اللي أمر بقتل الحسين مثلا، واخد بالك؟ يبقى يقول لك ده كان في إمارته بعلمه، ده ما كانش بعلمه حتى تنزلا. والبعض برضو يقول لك ان هو ده كان انا احمله ذنبا لانه كان في اماراتي. لا، ما كان تحملوش ذنب ولا حاجه. ليه؟ لان هذا الرجل قال له اخرج فرد حسينا، اطلع له قول له يا حسين ما تحاربناش، روح لو سمحت، لا اريد ان اقاتله. ولذلك لما جاءه خبر موت الحسين قال انا قلت له يقتله، لعن الله ابن مرجانة، انا ما قلتلوش اقتله، الله يلعنك يا عبيد الله ابن زياد. عمر بن سعد بن أبي وقاص نظر إليه سعد بن أبي وقاص يوم وقال أعوذ بالله من وجه يأتي بشر. شوف تفرس سعد ابنه شخصية. لكن ليس هذا هو المحور صحيح، يعني مثل هذا لا يثار أصلا، ما لناش دعوة خالص بقى بيزيد. إحنا ما نريد أن نقوله هل والى الصحابة وأهل السنة والوا الحسين ولا لا؟ طبعا ولوه في غير ما موضع. هو مين اللي كان واقف بيتحايل عليه؟ ده عبد الله بن عباس قال والله لو اعلم انك ترضخ لقولي ان اوثقتك لفعلت، لو اعرف انك ترجع لكلامي واربطك كنت عملت. فقال لا ارجع، قال فاترك اهلك، طب سيب اهلك واطلع لوحدك. قال لا، ليه؟ عندي 12,000 بعير ماكثين هناك قابعين في الكوفة، هم الذين خذلوه، هم الذين يخرجون اليوم فيضربون أنفسهم، ينتقم الله منهم اليوم من أحفادهم. يطلع يقول لك احنا اللي خذلناه، يعني هو الذي يشهد على نفسه بهذا، ومع ذلك يقول لك احنا أكبر ناس نوالي آل البيت، أكبر ناس، ده انت اللي سلمته. هو شمر بن ذي الجوشن في تاريخكم وتاريخ أهل السنة. كان مين شمر بن ذي الجوشن؟ كان من جند علي رضي الله عنه، فلما خلى له الجو باض وصفر وقتل ولده. فتأمل جيدا، الأمر لا ينبغي أن يكون مبهرجا، الكلام على راحة واحدة وعلى قطب واحد. فقال له كلا والله إنه خير من ديننا. قال له يا ابني ده الدين ده خير من دينك؟ قال له لا، ده ديننا خير منه، الدين اللي أنا شفته ده النهاردة أفضل من ديننا يا أبتي، معلش يعني. فخافني، قال لك لا ده ممكن يسلم. طب خافوا ليه؟ اصله ما عندوش حجة يا جماعة، الباطل مفلس برضو، معلش خليها بين قوسين، لما تناظر الروافض تليه مفلس برضو. مين اللي قال الكلام ده؟ يقول لك قال فلان الفلان، والآية قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين، فهذه شهادة من الله عز وجل ومن رسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد بن معاوية ظالم. ده كانت نزلت في وفد نجران النصراني، وكان النبي يباهله حتى قال كبيرهم لا والله لا أباهل محمدا فإني قد علمت أنه رسولا، إذن لأمطرت السماء علينا شهما من النار، مش حباهل حد، أرسل إلينا من يتأمر علينا. فقال لأرسلن إليكم غدا أمين الأمة. فكان أبا عبيدة رضي الله عنه. الشاهد يعني الرجل يقول قال فخافني، ليه؟ ما عنديش أصول أكلمك، لو عندي اصول كنت قعدت نظرتك يا ابني، انت شفت ايه؟ شفت كذا كذا، باطل باطل باطل باطل، وديننا فيه كذا كذا كذا، حق وحق وحق وحق. انما ما عندوش الكلام ده، ما عندوش الـ الـ الـ الـ الباطل، الكفر مفلس، عندي القوه والعنف فقط. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت الى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم قال فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. شو بقى هو برضو ده بما يشي بعلو همتي، محبوس ومسجون لكن ليه هدف. وإحنا قلنا قبل كده يا أيها الإخوة الذين يبحثون الآن عن الثبات ويذكرون الفتور ولا يدرون كيف يسيرون في الطريق وكل هيعه او فرعه تخيفهم وترجف بهم وتلعب بافئدتهم. كيف تريد ان تثبت ان تهدف حياتك يا ايها المسلمون؟ الى اي شيء، الى اي هدف تعيشون؟ عشان تحرز ايه؟ عشان اقدر اشتغل بقى اعمل. كما قال الاول، ان كنت ترجو ان تصيب رميه فاسقف سهامك قبل ان ترميها. الله، هو حاطط الان بحته خشبه اضربها بالقوس تصيد لي غزالا مثلا؟ لكن لازم اسنها. اسقف السهم وقومه، قوم الان منهجك. عايز ايه؟ طلباتك، ماذا تريد من دنياك؟ فتعيش له وتموت مع ذلك له. ان الدين هذا قضيه ينبغي ان يعيشها الناس، يعيشوا لها. الان لما يحدث اي شيء من الاراجيف، خلاص والله احنا موجودين نقلع بقى النقاب. طب احلق لحياتي؟ اصل مش هاخد مرتب. هو هذا ما كنا قد عاهدنا عليه؟ انما هو امر مبرم. وكما قال العلماء، قوه الحق اعظم من حق القوه. قوه الحق اعظم من حق القوه. ان الحق قوه وصوله، لكن اذا تشبثت به يسيرا. تقدر تقول لي ازاي الصحابه قعدوا 3 سنين ياكلوا ورق شجر؟ ده شيء مما تفنى النفوس دونه. ده ناس تموت لا يتحملون. هو شهر، بل اسبوع واحد. كانسان انا متعود خلقتي ان ما اكلش ورق شجر، ده اكل ورق شجر ازاي واموت؟ يموت على طول. لكن عاش، كان الله عز وجل اعطاهم حياه جديده لاجل هذه الايه؟ لاجل هذه الهمه التي عندهم. هدف حياتك. سلمان، حبستني؟ ما حبستنيش، انا هوصل للناس دي. قال لهم يا جماعه، اي تجار يجوا من الشام قولوا لي، اخبروني بهم. ويا لله حينما يقذف الله يقينا في قلب سلمان. طب ده انت مربوط دلوقتي، يعني كده كده حتى لو جم واخبروك مين هيفكك يعني؟ ومع ذلك سلمان رضي الله عنه على هذا اليقين. مش بقول لك سلم الامر فجدنا نحن اولى بك منك. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. سلمان بيقول لهم بس لما جماعة دول يخلصوا عشان ما اطلع لهمش بدري، لأن ممكن دلوقتي أقدر أفلت وأطلع لهؤلاء التجار. وده بقى من إيه؟ اتخاذ السبب. إن الإنسان يدبر لحياته، يقعد كده يخطط هنعمل ايه السنه دي، هنعمل فيها ايه. لما كنا في العام الهجري في اولي قلنا ينبغي ان تستأنف في هذا العام، عندي مشاريع لازم تخلص، عندي ايمانيات لازم اصل اليها. هل وصلت الى ان تستلذ بالقران ليلا بحيث تتلو ايه واحده ليله كامله وانت قاعد كده تتلذذ وانت تقرا، وانت قاعد تمعن في القراءه، وانت كانك ترى الجنه والنار راي العين؟ ارتفع ايمانك بالشكل ده؟ ما حصلش الكلام ده السنه اللي فاتت. نعزم انه يحصل السنه دي. تعمل، تجتهد. فقال فإذا انتهوا فأخبروني، فإذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلدهم فأذنوني بهم. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلدهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. ألقيت الحديد من رجلي بقى دي كلام مبهم. مين اللي فكه؟ الحديد طلع لوحده مثلا؟ احيانا يحصل الانسان مثلا ممكن من الحبسه يكون خس، فالكلبش اللي على ايده ده بقى وسع فيروح طلع ايده منه يطلع مثلا. انما دبر الله امر. انا بس نفسي انك في القصه دي تفضل تنظر الى حسن تقدير الله لك، وانك تتوكل عليه، فانه لا يفنى ولا يبيد ولا يموت. قال الله عز وجل لنبيه مطمئنا له وتوكل على الحي ثم لم يجعلها كذا فقط، لأن الحياة المجردة كل حي بيموت في خلدي. فأكد على هذا المعنى وقال أن الموت لا يتطرق إليه سبحانه وبحمده، فقال مطمئنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما تخافش، هتلاقيني في أي موضع سأكون معك سبحانه وبحمده. قال فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت حتى معهم حتى قدمت الشام. أدي أول رحلة، خرج من قلب العراق، من قلب إيران اليوم. شوف إيران فين، فضل ماشي لحد فلسطين. ده رحلة بقى بالجمال، واخد بالك؟ شوف بقى قاعد قد إيه في الحر والقر وهو يمشي مع هؤلاء القوم. قال فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين. شوف السؤال ده المتكرر. أنا داخل هنا يا جماعة ما تدلنيش على طالب علم ولا واحد كده ولا قولوا لي يا جماعة مين. عشان كده احنا بنقول لهؤلاء المشاهدين يا جماعة اللي بتنظروا إلى هذه الفضائيات المنابر الرحبة الواسعة، أنا عايزك مش تجيب سؤالك وتسأل أي حد يقابلك، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تتصل على من تنظر إلى رجحان علمه وعقله وإحاطته بأصول الديانة، تبتدي تسأله. إنما كل إنسان يخرج لك بفتوى ولا بشيء وما تراه قد تعارف عليه العلماء. يعني مثلا قضية زي المطروحة الآن، معلش هي مطروحة فلذلك أنا ألح عليها، قضية زي قضية النقاب مثلا، لما ننظر نحن الآن نلاقي أن أي عالم من العلماء حينما يتكلم يقول هذا يدور بين الاستحباب والوجوب، وقال العلماء إجماعا أن في زمن الفتنة ينبغي أن النقاب يلبس لأن هذا إظهار الوجه ولا وجه محل الفتنة، وهذا الأمر لا ينبغي الإظهار. تمتلك على نحو الآخر تلاقي حد يقول لك مثلا ده بدعة، والمرأة التي تستر وجهها دي آثمة وأعانت على عرقلة المجتمع وهي التي كانت سببا في الجريمة. الله الله الله، ده جعل من هذه المرأة خط كبير قوي ورئيس عصابة عظيم خالص ويفسد المجتمعات ويفسد الله. حينما أسمع إلى هذا الكلام أطرحه كأني ما سمعتش، لا ده كلام شاذ خلف لا يعول عليه، مع السلام. ونأخذ بقول الكافة، الكلام المشهور الموجود عند أهل العلم الذي دل عليه الإيه؟ الذي دل عليه الدليل. قال سلمان رضي الله عنه من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. الكبير بتاعكم مين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال فادخل. فدخلت معه. خد الرسالة دي يا طلبة العلم، شوف لما دخل على الشيخ قال له إيه. كبيرهم هذا الأسقف في الكنيسة كان كبيرهم، كان كبيرهم، فلما دخل عليه شوف بقى قال له ايه. ما دخلش مثلا قال له ممكن اطلب على ايدك العلم، والله انا بس جاي عشان اطلب العلم يعني. لا، خد بالك من الشيخ ومن احاسيسه ومن مشاعره ومما احاط به من ظروف في اي وقت تسأله وفي اي وقت ترجع عنه. لاحظ قسمات وجهه الان منبسط الاسارير، الان مكفهر الوجه وعابسه، الان منشغل كل موضع الإنسان يستطيع أنه. شوف المرأة لما ماتت، المرأة السوداء اللي هي كانت تقوم المسجد، كانت بتكنس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فماتت فالصحابة صلوا عليها، النساء غسلوها وبعدين طلعوها وصلوا عليها ودفنوها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ مش شايفها يعني. وشوف عليه الصلاة والسلام كيف كان صلى الله عليه وسلم يعني أحاط بالمدعوين الرعية، أحاط بها. شوف حتى المرأة اللي بتكنس عيني عليها. أين هذه المرأة؟ فقالوا يا رسول الله ماتت. طب لما ماتت ما حدش قال لي ليه؟ قالوا يا رسول الله ما أردنا أن نهيجك أو قالوا أن نشغلك أو قالوا كلام نحو يعني، مش عايزين نتعبك يا رسول الله، شايفينك يعني تبقى تعبان. شوف الطالب عينه على الشيخ ازاي، شايفك تعبان ولا خلاص يبقى بلاش النهارده بقى. شفت جابر بن عبد الله لما جه في بناء الخندق قال فنظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت شيئا لا اصبر عليه، رأيت رسول الله يتضور جوعا. عرفت من وجهه وشكله ايه، جعان ولا عطشان ولا عرفت، فهمت. فطلب العلم له هيئة، تدخل على شيخك متسربلا بسربال الذل، تتسربل بسربال الذل وانت بتكلمه. لا اقول انك تعبده حاشا وكلا طبعا، لكن اقول من الادب. شفت سيدنا موسى، وموسى خير من الخضر اذا قلنا انه نبي، يعني قلنا ان الخضر نبي موسى افضل منه، ومع ذلك شوف بيقول له ايه، هل اتبعك ممكن ولا لا، لو انت عاوز يعني. شفت التسليم ده، مش الطالب بيقول لك ممكن احفظ متن كذا كذا على ايدك لو سمحت، هو مزاجك انت ما تيجي تسأل الشيخ تقول له اريد ان احفظ مثلا في الفقه فما الذي تختاره لي يا شيخي؟ يوم يرق قلبه، يوم يفتح لك في الكلام، والله انا شايف مثل كذا ممكن يبقى سهل عليا، حضرتك تأذن؟ شو بيقول له؟ هل اتبعك على ان تعلمني؟ هل اتبعك اخدمك؟ ممكن ابقى خدام ليك تابع موسى؟ ده علم له قانونه. فسلمان الفارسي من اختلاطه بهؤلاء القوم واصل تربيته وتدبير الله عز وجل له، شو تحصل مع ايه؟ جاء بهذه الطريقه اللي يقدر يكلم بها الناس، فكان عليه الفلاح والفوز، ادخله معه وعلمه كيف يعبد الله عز وجل. فقال له سلمان: فجئته فقلت اني قد رغبت في هذا الدين، انا جايلك عشان الدين بس، واحببت ان اكون معك اخدمك في كنيستي. اول حاجه ابقى معاك، فقلبي على قلبك ومذهبي هو مذهبك، يقوي قلبه. وبعدين يقول له ايه؟ وانا خدامك، والله انا جيت عشان اخدمك بس. وبعدين بقى بعد كده واتعلم منك واصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء. شفت الصدمة اللي صدمها سلمان دي؟ اول واحد قبله يعلمه لقى رجل منافق. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. سلمان رضي الله عنه لم يكفه عن هدف. شو انا بقول لك ايه بقى؟ انك تهدف حياتك، تقوم كل مشكله تقابلك وانت ماشي زي ما انت. انا بتعجب قوي لما اقرا عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، سيد التابعين علما، اتعجب غايه العجب لما اقرا عن سعيد بن المسيب انه ايه، كان بنو اميه قد اشخصوه ليضربوه، ولعلي ذكرت لك ذلك، مربطينه كده وبيجلدوه. فجاء رجل فقال: دخلت من تحت إبطه، فقلت له: إني سائلك عن أشياء، ثم شرعت أسأله وهو يجيب. وإنت في الوضع ده، يعني لو أي واحد مثلا صحى الصبح متضايق شوية وبعدين جه حد يسأله، لو سمحت سألني في وقت تاني علشان أنا مش قادر دلوقتي أن أنا أجيبك، لأني وده أمر طبيعي ممكن يحصل. إنما لما الإنسان يعرف أن حق الناس عليك إيه، أن أنت خلاص حياتي أني مفتي، أفتي الناس، انتصبت لهم لأعلمهم دينهم، ما تقوليش بقى معلش أنا عندي مشاكلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج الفتنة، قصة الإفك، ومع ذلك ما سمعنا أنه ترك خطبة الجمعة مثلا، ولا ترك أن يعظ الناس، وأنه امتنع عن الرد عن الأسئلة. بل لما اختلف المهاجرون والأنصار الأوس والخزرج فيما بينهم وكادت أن تكون فتنة، نزل النبي على المنبر فخفضهم، حش منهم كمان، مش قال لأي حد طب قوم أنت عامل شغلي. وقلنا في حديث الهجرة كان مهاجرا فرأى قبيلة بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم، وكان هؤلاء في 80 رجلا وامرأة، فرأهم على الـ على الـ على غير الإسلام، فدعاهم إلى الإسلام، والناس عنده يريدون قتله، ما يضر تهديف الحياة. اول واحد قبله بالشكل ده كان كفيل انه يدمر طالب العلم، ان اقول ده شفت الناس عاملين ايه. لكن سلمان كان عنده اتزان، علم جيدا ان الشيخ ده بشر وممكن يقع فيما يقع فيه البشر، وان الشيوخ لا تحكم على المنهج وانما يحكم المنهج الناس. فمن كان على المنهج مهما كان وزنه، من كان على المنهج فهو على الحق والصدق، من لم يكن يبقى مخطئ مهما كان. لكن كيف اقول له انك مخطئ وكيف اتصرف معه؟ ده كلام يذكر بقى في ايه، في ادب طالب العلم والتعامل مع زله العلماء. لكن ده كان كلام عام يعني. هذا الرجل فضل يقول لهم اجمعوا الصدقه، اللي قاعد بقى معاه شايفه مين؟ سلمان رضي الله عنه. اجمعوا الصدقه، يجيبوا له الصدقه يحوشها لنفسه، ما يديش لحد حاجه. واول فساد اهل الكتاب كان من فساد رؤوسهم، وهو اعظم فساد في الدين الى يوم القيامه، ان يفسد العلماء. العلماء يفسدوا. شوف عبد الله المبارك بيقول ايه؟ وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها؟ الراهب ده العالم، الاحبار سوء، الحبر هو العالم. هذه اصناف ثلاثه ينسفوا الدين، اخطرهم هو العالم، لان الناس تعظمه وتحبه لاجل ما عنده من دين. قال سلمان: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه. المقطع ده يدلك على نقاء فطرة سلمان. يا أيها الناس، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صميم الفطرة. من أحب أحدا دل عليه وذب عنه، أو ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: إني لا أمر على أمر من أوامر الله عز وجل وحد من حدوده ينتهك فأتبول الدم من شدة حزني وزعلي اللي في حد من حدود الله بينتهك ومش قادر اغيره، اتبول الدم كأن داخله قد تفتت قد تقطع. هو ده الامر الذي ينبغي، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن في زيادة والمداهن فيها، اللي هو يوم يمان اذا لقاه ذو يمن وان يلقى معديا فعدناني. الان ينبغي ان يكون حراما يبقى حراما، بكرة يبقى حلال لا بأس. لا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح: كمثل قوم استهموا سفينة فصار قوم أعلاها وقوم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا ونشرب الماء. نيجي في قلب السفينة من تحت كده نخرم خرم، نسقب ثقبا، بدل ما نقول للي فوق يا جماعة اسقونا كل شوية ونتعبهم. هو دماغه فكرت كده: لا أنا أعمل ثقب عندي والماء تطلع، معتقد الماء هتندفع برفق، أعمل اللي أنا عايزه وأقفل تاني. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. كلنا بقى برؤوسنا بغيرنا، ولو أعانوهم ولو أخذوا على أيديهم لإيه؟ لا نجوا ونجوا جميعا. فكان هذا هو الذي أحدثه سلمان في هذه القصة المثيرة، لكن قد انسحب الوقت منا، فنكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسمونا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا قصر لنا طول الزمان، فسمونا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان علماؤنا.